إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ونلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى لنواصل شرح ما جاء ذكره في موقف أصول التفسير أو أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد رأينا في اللقاء الأخير نزول القرآن الكريم، وتطرقنا بعد نزول القرآن الكريم إلى مسألة عظيمة ألا وهي الوحي، وذكرنا أنواع الوحي، واستطرد رحمه الله تعالى في بيان صفات الملك الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه لأن يكون هو المنزل للقرآن الكريم على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك اتباعا لما ذكره في التعريف، حيث إنه لما عرف القرآن الكريم قال: هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. فناسب أن يتكلم عن القرآن الكريم لما قال المنزل، ناسب أن يتحدث عن نزول هذا القرآن الكريم لما ذكر أنه منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتى أنزل عليه القرآن ومتى بعث. ولما كان المنزل له على النبي صلى الله عليه وسلم والوساطة هو جبريل عليه السلام، ناسب أن يتحدث عن صفات هذا الملك الكريم. اليوم إن شاء الله تعالى، بعد أن نزل القرآن، بعد أن عرفنا كيف نزل القرآن بنوعيه الإنزال والتنزيل، بعد أن علمنا من الذي أنزل عليه القرآن، بعد أن علمنا من الملك الذي نزل بالقرآن الكريم، ناسب أن نتطرق إلى مسألة أخرى، وهو الباب الثاني، أول ما نزل من القرآن. فقال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ففي الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث وفيه، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى والرجز فاهجر. قبل أن نواصل قراءة ما جاء ذكره في هذا الفصل أو في هذا الباب، فإننا نقول إن هذا المبحث أول ما نزل من القرآن، ونحن نضيف فصلا آخر وهو آخر ما نزل من القرآن. هذا المبحث وهو أول ما نزل من القرآن الكريم وآخر ما نزل من القرآن الكريم لا يخلو منه كتاب من كتب علوم القرآن، وهو يدل على شدة اهتمام المسلمين بكتاب الله عز وجل، حتى إنك لتراهم قد ضبطوا أول ما نزل منه وآخر ما نزل. وهذا فيه إعلام للعالمين جميعهم أنه إذا لم يضع منهم تفاصيل نزول القرآن، فكيف بآياته وحروفه، فكيف بكلماته، فلم يضع شيء من القرآن، وكيف يضيع منه شيء وهو لم يضع منهم تفاصيل نزوله، ما هو أول ما نزل وما هو آخر ما نزل، ما هو المكي ما هو المدني، حتى إنهم ضبطوا السفرية منه والحضاري وما نزل في الفراش وما نزل بالليل والنهار. كل هذا يدل على اهتمام بهذا الباب، كأنهم يرسلون رسالة إلى العالم أن القرآن الكريم المنزل من الله عز وجل، من الله عز وجل العظيم، لم يضع منه حرف واحد. فأول ما نزل من القرآن الكريم أصح الأقوال، والذي عليه جمهور الأمة، والذي دل عليه الدليل القاطع أن أول ما نزل من القرآن الكريم كما ذكر رحمه الله تعالى الآيات الخمس الأول من سورة العلق. وهذا يدل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جزءا منه. ففي الصحيحين عنها قالت، طبعا وهذا من مرسل عائشة ومراسيل الصحابة مقبولة لأن عائشة لم تدرك القصة قطعا، فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وهذا كنا قد تحدثنا عنه عند بيان أنواع الوحي، وذكرنا أن قوله عز وجل إلا وحيا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أي في الرؤيا، والرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة كما قال عليه الصلاة والسلام. قالت فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح أي في القرب والوضوح. قالت ثم حبب إليه الخلاء، الخلاء والخلوة، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. وهذا تفسير أحد الرواة لعله الزهري، فقال وهو يشرح التحنث، قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد. التحنث هو التعبد، حتى إن العلماء يقولون إن العرب تبدل الثاء فاء والفاء ثاء، يبدلون لقرب مخرجهما كما تلحظون، فيقولون يتحنث ويتحنف، ومنه الحنيف. الحنيف هو العابد الموحد المستقيم على التوحيد. إذن فيتحنث ويتحنف، وروي أيضا يتحنف مثل الثوم والفوم، ومثل مغاثير ومغافير، ومثل أجداث وأجداف. العرب تبدل كثيرا الثاء فاء والفاء ثاء لقرب مخرجهما. قالت وكان يخلو بغار حراء فيتحنث قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. قلنا هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى إلى عباده، وإعلام منه إلى أن العلم يؤتى ولا يأتي، أن العلم يقصد ولا يقصد، أن العلم ينبغي أن يتحرك له طالبه وقاصده ولا أن يأتيه العلم، وإلا فقد كان الله عز وجل لو شاء أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الوحي لأول مرة وهو في فراشه لو شاء ذلك لفعله، ولكنه سبحانه وتعالى يعلمنا الرحلة وبذل الجهد في سبيل تحصيل العلم، وأنه لن يأتي إلا بالحركة، لابد أن يسعى إليه طالب. وسيأتي ما يؤكد على ضرورة بذل الجهد لتحصيل العلم. تقول فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أي أمة فضلها الله عز وجل على سائر الأمم بأن يكون أول اتصال لها بالسماء هو كلمة اقرأ. ولما كانت كلمة اقرأ دالة على ضرورة طلب العلم، فإن الله عز وجل يعلم ويعلم هذه الأمة أنه لا سبيل لعزة هذه الأمة إلا بتحصيل العلم والعمل به، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، قال فأخذني، وهنا الشاهد، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل. يقول العلماء إنما فعل ذلك ليدلنا على أن العلم لا بد له من مشقة، كما قال يحيى بن أبي كثير في مقدمة صحيح مسلم لا ينال العلم براحة الجسد. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني أي أطلقني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات. تقول عائشة فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. في بعض الروايات قال: لقد خشيت أن يكون قد أصابني جنن. فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، أي لن يذلك الله ولن يخذلك الله أبدا ولن يهينك. فقالت له: والله ما هذا هو جزاؤك، لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، والكل هو التعب المريض المحتاج، وتحمل الكل وتكسب المعدوم أي الفقير، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قال أهل العلم: ذكرت له هذه الصفات تثبيتا لفؤاده، وفيه أيضا إعلام إلى أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأن الله عز وجل عند وعده وهو القائل: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الإنسان يبقى يصل الرحم ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويقرب الضيف ويعين الناس على نوائب الحق، فإن هذه الأعمال ستقيه مصارع السوء. تستدل بأخلاقه بهذه الأخلاق الفاضلة على أنه لن يصاب بأذى. تقول: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عني. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس في اللغة العربية هو الشيء اللطيف، كل ما لطف فهو ناموس، والملك لطيف أي لا يرى بالأبصار ولا يلمس باليد، فهذا الناموس الذي نزل الله على موسى. قال: يا ليتني فيها جذعا، أي يا ليتني أكون فيها جذعا، أي شابا فتيا أتبعك وأحميك وأذوذ عنك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. طبعا فلما قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، قد يستشكل أحدنا هذا اللفظ فيقول: كيف يقول هذا الناموس الذي نزل الله على موسى؟ وكان ينبغي أن يقول: هذا الناموس الذي نزل الله على عيسى. لماذا؟ لأن عائشة قالت إنه كان قد تنصر، كان نصرانيا، فالمفترض أن يقول: هذا الناموس الذي نزل الله على عيسى. أجاب أهل العلم: إن العرب خاصة أهل مكة وما حواليها كان قد انتشرت فيها الديانة اليهودية أكثر من انتشار الديانة النصرانية، يعني نبوة موسى عليه السلام قطعية عند الناس جميعا، حتى النصارى يثبتون نبوة موسى عليه السلام، لا يشك أحد في نبوة موسى، لكن عيسى عليه السلام قد طعن في نبوته اليهود، فهم كفروا بعيسى ونسبوه إلى الكذب والدجل وغير ذلك مما لا يخفى. فالشاهد أن ورقة بن نوفل يريد أن يدل النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة، أنك نبي، فينبغي أن يشبهه ويضرب له المثل بما هو مسلم لدى جميع العرب، لا بما هو مشكوك به عند بعضهم. أتى بالشيء القطعي: موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم. قضية تبقى لازمة لكل دعاة الحق، أنه إذا نطق بالحق وبينه وبلغه فلا بد أن يبتلى، ولا بد أن يخرج من أرضه، وأن يبتلى في عرضه، وأن تلحقه الأذيات من أكثر الناس، فهي إذن سنة ولا تجد لسنة الله تحويلا، هذه الأمور لا تتغير. وقد سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أيهما أفضل للعبد، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، أي عاد من الناس من أكثر الناس، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قالت: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا الحديث نص كما ترون في أن أول ما نزل من القرآن الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، ومن نافلة القول والعلم أننا نعقد فصلا في بيان ما يخالف هذا القول، حتى إذا وقع عليه الطالب في الكتب أدرك وعلم كيف يجيب عن تلكم الأقوال، كيف يجمع بين هذا القول الذي جاء فيه النص وبين ما يذكر عن بعضهم. فهناك من قال إن أول ما نزل من القرآن هو سورة المدثر، المدثر هو المتغطي مثل المزمل، المزمل هو المتغطي بالإزار ونحوه، هو المدثر أيضا، إلا أن العرب تطلق الدثار على الغطاء الثاني، أي ما كان يلي الجسد مباشرة هذا الشعار، وما يلي الشعار ما يأتي بعد الشعار يسمى الدثار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نراه يقول في مدح الأنصار الناس دثار والأنصار شعار، أي أقرب الناس إليه هم الأنصار كما يلي الثوب جسده مباشرة. ما حجة من قال إن أول ما نزل من القرآن سورة المدثر؟ اعتمدوا ما رواه الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أي القرآن أنزل قبله؟ قال يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ، فقال لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا ونظرت أمامي فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلم أر شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فالذي ينظر أن ظاهر هذه الرواية وقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن أول ما نزل من القرآن هي يا أيها المدثر، والجواب عن هذا أن الأولية المذكورة هنا في قول جابر أول ما نزل من القرآن نسبية، أي بالنسبة إلى كذا، أي ليست مطلقة. لذلك المؤلف رحمه الله كان دقيقا عندما قال أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق، لا بالنسبة إلى كذا ولا كذا، لا على وجه الإطلاق سورة العلق، لكن هذه الأولية نسبية. فمثلا لو قال لك قائل أول من أسلم، هنا أول من أسلم لابد أن نعالج هذه القضية على الطريقة النسبية، فنقول أول من أسلم بالنسبة للرجال أبو بكر، وأول من أسلم بالنسبة للنساء خديجة، وأول من أسلم بالنسبة للموالي زيد بن حارثة، أول من أسلم من الفتيان علي بن أبي طالب، أول من أسلم من أهل الكتاب ورقة بن نوفل، وهكذا بالنسبة. لكن مطلقا جمهور أهل العلم يذكرون أنها خديجة رضي الله تعالى عنها، أول من أسلم على وجه الإطلاق هي خديجة رضي الله تعالى عنها بنص الحديث في الصحيحين، عندما حدث لو ما حدث فزع إلى خديجة رضي الله تعالى. إذن الآن أول ما نزل مطلقا هي الخمس الأول من سورة العلق، لكن لما قال جابر أول ما نزل هي سورة المدثر أي بالنسبة لما بعد فترة الوحي. تذكرون قول عائشة قبل قليل وفتر الوحي، فتر بمعنى انقطع وضعف، لذلك من الأخطاء الشائعة اليوم عند الناس يقولك الفترة الصباحية والفترة المسائية، هذا خطأ، إنما يقال المدة الصباحية والمدة المسائية أو المرحلة الصباحية والمرحلة المسائية. أما أن يقولوا الفترة فهذا خطأ، لأن الفترة هي الانقطاع، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أي حدثت فترة مدة انقطاع وحي غاب عن الأرض مدة ستة قرون، حدثت فترة، ومنه الفتور كما قال عليه الصلاة والسلام لكل عمل شرة القوة ولكل شرة فترة، أي ما فيش إنسان يبقى على نحو مماثل، ودوام الحال من المحال، لا بد أن الإنسان يكون قوي ثم يأتيه مرحلة يفطر فيها من طبيعة البشرية، لكن من كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إنسان حتى إذا فطر فإنه لا يترك الواجبات ولا يقع في المحرمات، وإنما يترك الأمور المستحبة والنافلة. نفهم إذن أول ما نزل بعد فترة الوحي هي يا أيها المدثر. إذن هوش معناها أولية نسبية، قوله إن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر أولية نسبية، أي بالنسبة لفترة الوحي أول ما نزل هو يا أيها المدثر، لكن أول ما نزل على وجه الإطلاق هي الآيات الخمس الأول من سورة العلق. ويدل على هذا أنه جاء في صحيح البخاري نفسه عن جابر بن عبد الله أنه قال له أبو سلمة بن عبد الرحمن لما سأله السؤال نفسه، قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، سطروا على كلمة وهو يحدث عن فترة الوحي. وهذا ما يدل على ضرورة جمع الروايات، أن الإنسان لا يكتفي برواية واحدة، يحاول قدر الإمكان يجمع الروايات كلها الواردة في الباب المكرر منها فيخرج بهذه الزيادات المهمة. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء. إذن سبق له أنه رأى الملك وحدثه، وذلك يوم حراء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض ففرقت منه أي فزعت، فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. إذن هذا الحديث يدل على أن قول جابر بن عبد الله أول ما نزل يا أيها المدثر أي بعد فترة الوحي بالنسبة إلى فترة الوحي. وفترة الوحي ليست كما تجدون في بعض الكتب خاصة كتب السيرة التي للأسف تنقل أحيانا ما يصح ما لا يصح، فيذكرون أن الفترة دامت 3 سنوات أو 2.5 سنين، وهذا في الحقيقة قول بعيد، وإن كان قد اشتهر في الكتب، وكيف لا يشتهر وهو الذي جزم به محمد بن إسحاق إمام السيرة رحمه الله تعالى. ولكن هذه الإمامة إنما نثبت الإمامة للشخص في الجملة لا على سبيل التفصيل. فمثلا عندما يقولون لك إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أو يحيى بن معين رحمهم الله هو مثلا في زمان إمام الجرح والتعديل، إمام الجرح والتعديل صدق، لكن هل يعني أنه أصاب في كل راو تكلم فيه؟ جواب لا، قد يوثق الضعيف وقد يضعف الثقة. إذن على سبيل الجملة هو إمام في هذا الباب، لكن لا يعني أنه على سبيل التفصيل. فعندما نقول أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل أي على سبيل الإجمال، لا يعني أنه قد أصاب في كل مسألة تكلم فيها في الحلال والحرام وهكذا. إذن محمد بن إسحاق إمام في المغازي والسير، ولكن الذي نجزم به أنه أخطأ في هذا القول بأن الفترة دامت 3 سنوات أو 2.5 سنين، ليس هناك دليل يدل على هذا القول، لابد إذن من إسناد، ولم يثبت هذا القول عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللهم إلا أثر عن الشعبي وهو مرسل لا يصح، لا يصح في هذا الباب شيء. كذلك أن هناك من قال كانت المدة هذه 6 أشهر، وهذا القول أيضا لا دليل عليه، إنما ذكرته لأبين أن هذا القول قد عرض بمثله. فترجيح القول الأول على هذا القول بدون مرجح ليس من سبيل أهل العلم، يدل عليه أنه من المقرر أن القرآن نزل في 23 سنة. ولو قلنا إن مدة فترة الوحي دامت 3 أعوام أو 2.5 سنين للزم أن ينزل القرآن في أقل من 23 سنة، لذلك لا يدل عليه دليل، زد هو مخالف لما هو مقرر أن القرآن نزل 23 سنة. نعود فنقول فترة الوحي لها حكمة، كل شيء فعله الله عز وجل فمن وراء حكمة، إنما فتر الوحي لحكم بليغة أظهرها فيما يبدو أن يسهل الله الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الوحي عن طريق الملائكة ليس من الأمر السهل كما سبق أن تحدثنا، أظن أننا تحدثنا عن هذا القضية، الوحي ليس من السهل، نقرأ هكذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الأمر سهل، لا، هو من الصعوبة بمكان، لأن الوحي من عالم الغيب والإنسان يألف ما يراه وما يلمسه، وما سمي الإنسان إنسانا إلا من أجل أنه يؤنس به يبصر إني آنست نارا أي أبصرت نارا. إنسان يبصر الجني لا يبصر يجن جن الشيء أي اختفى. لو تتابع مجيء الملك إليه في الأيام الأولى لشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فناسب أن ينقطع حتى يعتاد النبي صلى الله عليه وسلم على مخاطبة الملك شيئا فشيئا. والأدلة على أن صعوبة نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا قد أشرنا إليها في اللقاءات السابقة. ثانيا في حكمة أخرى وإزالة الخوف والشبهة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الوحي من الصعب تصديقه لأنه من عالم الغيب والنبي صلى الله عليه وسلم ما صدق نفسه في أول الأمر خشيت على نفسي خشي على نفسه جنون. ليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم الذي خشي على نفسه. انظروا مثلا إلى موسى عليه السلام الله تعالى يخاطبه يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. الأمر الوحي هذا صعب. ولوط عليه السلام قال عز وجل في حقه ولما أن جاءت رسلنا لوطا سوئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف. أي ما من نبي يأتيه الوحي إلا وتراه يخاف على نفسه. أي عالم هذا الذي أحدثه الآن تحدث الصلة بيني وبينه الآن. السر في هذا الانقطاع إذن زيادة على ما ذكرنا أن فيه تسهيلا لأمر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم شيء يأتي بالتدريج كذلك لكي لا تبقى هناك شبهة لمرضى القلوب الذين قد يدعون أن ما يجده النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي إنما هو من طول التأمل والتفكير والعزلة التي حدثت له في غار حراء. أراد الله أن يغيب عنه الملك جبريل عليه السلام مدة وعاد إليه بعد طول غياب بالوحي نفسه دون عزلة ولا تأمل ولا تفكير فهنا تزول عنه الشبهة من جميع الوجوه. إذن أول من احتاج إلى إزالة هذه الشبهة عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم المرسل إليه الموحى إليه نفسه صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أنبه الإخوة الكرام أيضا إلى رواية وإن كانت صحيح البخاري لكنها مدرجة فإن الزهري قال بلغنا هي من بلاغات الزهري يقول عنها أهل العلم كالريح. في بعض الروايات يقول وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا غدا منه مرارا كي يترد من رؤوس الجبال فكلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه تبدى له جبريل فقال له يا محمد إنك رسول الله حقا إلى غير ذلك. فهذه الزيادة لا تصح. يذكر أهل العلم أنه قد تفرد بها معمر بن راشد رحمه الله تعالى فهي شاذة. زد أنها معضلة فإن الزهري قال وفتر الوحي فيما بلغنا وبلغات الزهري بينا أنها ليست موصولة. المهم فتر الوحي مدة فترة الوحي لا يعلمها إلا الله. فتر الوحي فحدث الذي حدث أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر. إذن إذا قال لك قائل أول ما نزل من القرآن على الإطلاق قل له الآيات الخمس الأولى من سورة العلق وأول ما نزل بعد فترة الوحي هي سورة المدثر. وهناك من قال أن أول ما نزل من القرآن هو سورة الفاتحة وفيه حديث لا يصح. إذن هذا ما قيل في هذه المسألة. يقول رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين فتكون أولية مقيدة مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر يا أيها المدثر. قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فهجر. قال رحمه الله فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنهما باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي أو أول ما نزل في شأن الرسالة لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. إذن هذا في توجيه الأقوال التي رويت في أول ما نزل من القرآن، فهذه الأولية التي ذكرها جابر باعتبار أول ما نزل، باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، نقطة. هذا هو القول الصواب. لماذا؟ لمجيء النص في ذلك، لا حاجة إلى قول آخر. حديث عائشة في الصحيحين أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي إلى آخره نص في المسألة، فلا داعي لذكر قول آخر، خاصة حديث جابر الذي ذكرناه في صحيح البخاري أيضا يدل على ذلك. الآن ما ذكره رحمه الله تعالى من قوله أو أول ما نزل في شأن الرسالة، معنى كلامه رحمه الله، أنا أشرح كلامه ثم نبين الصواب فيه إن شاء الله. يذكر احتمالا آخر رحمه الله كعادته، فإنه دائما يحسن الظن بأهل العلم فيذكر احتمالا آخر، قال فلعل أن سورة العلق نبئ بها، نبئ بالعلق، اقرأ أي أنت نبي هذه الأمة، ثم أرسل بالمدثر. لماذا؟ لقوله تعالى قم فأنذر. إذن هذا قول أيضا يذكره كثير من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. والجواب عن هذا أنه سبق توجيه قول جابر رضي الله تعالى عنه. فالقول الثاني أنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر لا حاجة إليه، إذا تبين لنا أن رواية جابر نفسها توضح الأولية المذكورة أنها بعد فترة الوحي. الوجه الثاني في الرد على هذا القول، إن هذا القول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر مبني على قول مرجوح في التعريف بالنبي. انتبهوا معي، هذا القول مبني على قول مرجوح في التعريف بالنبي. إذا عرف الإنسان شيئا بشيء معين فإنه سيبني على ذلك التعريف أحكاما. فمثلا الذين اعتقدوا أن النبي ليس مأمورا بالتبليغ أجازوا وقوع النبوة في النساء. لماذا؟ لأنه ليس مأمورا بالتبليغ حتى تضطر للاختلاط بالرجال وغير ذلك. إذن فالتعريفات لابد من تدقيق النظر فيها إن كانت تؤدي وإن كان ينبني عليها عمل وإن كان ينبني عليها فهم خاطئ. لذلك نقف قليلا معكم أيها الإخوة الكرام في بيان معنى الرسول والنبي. أولا لا شك، نحن لا نشك أن ثمة فرقا بين النبي والرسول، خلافا لما ادعاه بعضهم أنه لا فرق. بعضهم قال لا فرق بين النبي والرسول، والصواب أن بينهما فرقا، والقرآن نطق بذلك والسنة نطقت بذلك. أما الكتاب فقد قال الله سبحانه في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى آخر الآية. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالله فرق. لو لم يكن ثمة فرق بين الرسول والنبي لما غاير الله تعالى بينهم. إذن هذا دليل الأول. دليل ثاني من السنة وهو ما رواه الطبراني وغيره، حتى الإمام أحمد رحمه الله في المسند لكن بغير هذا اللفظ الذي سأذكره، حسن إسناده أهل العلم ومنهم الحافظ بن حجر والشيخ الألباني أيضا رحمهم الله تعالى في السلسلة الصحيحة، الحديث عن أبي ذر، وروى أيضا عن أبي أمامة، لكن الرواية التي أذكرها رواية أبي ذر. يقول أبو ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ الوفاء معنى التمام، كم تمام عدة الأنبياء؟ كأنه قال كم عدد الأنبياء. فقال عليه الصلاة والسلام 124,000، 124,000 نبي. الرسل من ذلك أي من هؤلاء 124,000، الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. يعني احنا نعلم أن الرسول أعلى من النبي، فكل رسول نبي لا شك، وليس كل نبي رسولا. احنا عندنا 124,000 نبي، منهم 315 رسولا. هذا يدل على أمرين، يدل على الفرق بين النبي والرسول، ثم يدل على أن الرسول أعظم منزلة من النبي. إذن هذا هو الذي نبدأ به الفصل الذي نعقده في الفرق بين النبي والرسول. إذا عرفنا أن ثمة فرقا لابد أن يكون هناك فرق، فما هو الفرق بينهما؟ أقوال كثيرة لأهل العلم، فمنها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الباطل الذي من ورائه الزندقة كما هو مذهب الصوفية وغيره. التعريف المشهور عند الناس أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. من اعتقد أن هذا هو الفرق بين النبي والرسول يستطيع أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، لأنه في إقرأ لم يؤمر بالتبليغ، إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ليس هناك أمر بتبليغ. لكن سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. إذا من اعتقد أن النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، قال بهذا القول، ويسهل عليه اعتقاد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. ولكن هذا القول يرد من وجوه. الوجه الأول: إن الله عز وجل ذكر أن النبي أرسل، نفسه النبي أرسل كما أرسل الرسول، فقال عز وجل في الآية السابقة ذكر سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن الرسول أرسل والنبي أرسل. أنت الآن إذا أمسكت شخص قل سأرسلك، لماذا؟ الرسول هو الذي يبلغ كلاما لغيرك، إذن فالإرسال يقتضي من النبي أن يبلغ. بمجرد ما تقول أرسل الله نبيا فهذا يدل على التبليغ. لمن يحمل هذا الرسالة؟ أرسله الله بشيء، لم ينبئه فقط. قال الله تعالى: وما أرسلنا، ولا بد أن نتقيد بألفاظ القرآن، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله، والله لا ينزل وحيه ليكتم، الله لا ينزل وحيه ليدفن في صدر واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموت النبي. الوجه الثالث: أن عوام بني إسرائيل ومثلهم من جميع الملل حتى المسلمين، عامة الناس، أخذ الله عليهم الميثاق بالتبليغ، فكيف بالأنبياء؟ قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إذا كان عامة الناس، إذا كان العلماء مأمورين بالتبليغ، فكيف بالأنبياء؟ الوجه الرابع في الرد: أخرج البخاري حديث معروف صحيح البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد. فهذا النبي معه الرهط وهذا معه الرجلان من أتباعه، فكيف يتبعونه لولا البلاغ؟ والوجه الخامس في حديث البخاري عن أبي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، رحمة الله عز وجل ببني آدم جميعا وببني إسرائيل. ببني آدم سمعتم قبل قليل حديث أبي ذر: عدد الأنبياء 314,000. هذا يدل على رحمة الله عز وجل بالخلق، أنه خلقهم ولم يتركهم سودا ولم يتركهم دون إنذار ولا تعليم، أرسل الله تعالى من يدلهم على الهدى ويبصرهم من العمى، هذا يدل على عظمة رحمة الله. زد: بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خالفه نبي. وهذا من عجيب حال بني إسرائيل، تسوسهم الأنبياء يعني يقودهم الأنبياء، وكان المصير في الأخير كونوا قردة خاسئين. يعني ليس بالضرورة أن يصلح المجتمع إذا صلح الحاكم، ليس بالضرورة. هؤلاء الأنبياء كانوا يسوسون بني إسرائيل، ولا يخفى عليكم حال بني إسرائيل، ولا يستطيع أحد أن يطعن في حكم نبي في رشد نبي، ومع ذلك انظر حال بني إسرائيل. إذا كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. يقول الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: إنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نبيا لهم يقيم أمرهم، يقيم أمرهم ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة. النبي هذا هو يبعث ليعلم الناس ويبلغ، وغير ذلك من النصوص والأدلة الدالة على أن النبي يؤمر بالتبليغ أيضا. هذا التعريف الأول لا بد أن نعتقد ضعفه، مشهور عند الناس أن النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، بينا ضعفه من خمسة أوجه. هناك تعريف آخر شائع أن الرسول من جاء بكتاب والنبي لم يؤتى كتابا، هذا أيضا خطأ. لماذا؟ لأن هناك رسلا أجمعت الأمة على رسالتهم بنص القرآن ولم يؤتوا كتبا، كإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وسليمان وغيرهم. إذن هؤلاء لم يؤتوا كتبا ولم يعرف أنهم أوتوا كتبا، ومع ذلك هم رسل. تعريف خاطئ أيضا مشهور أن الرسول يأتي بشرع جديد والنبي تابع لشرع ذلك الرسول، هذا أيضا فيه نظر. لماذا؟ لأن هناك رسلا كانوا على شريعة من سبقهم كذرية إبراهيم، هؤلاء رسل ومع ذلك كانوا على ملة وشريعة إبراهيم عليه السلام. إذن ما الصواب في تعريف النبي؟ إذن إن شاء الله الصواب هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العجاب النبوات في الصفحة 184 وما بعدها. ملخص كلامه حتى نحفظه جيدا ونتقنه: الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين، يعني جاء بعث إلى قوم يخالفونه، كافرين مارقين متمردين، يجدد لهم أمر التوحيد، يكذبه بعض قومه ويخاصمونه، وهو مأمور بالتبليغ والإنذار، وقد يكون معه كتاب وربما لم يكن معه كتاب، قد يكون بشرع جديد وربما يكون تابعا لشرع غيره. الشاهد أنه يرسل إلى قوم مخالفين. أما النبي لا، النبي يوحى إليه ويبعث في قوم مؤمنين يحكم فيهم بشريعة سابقة يدعو إليها ويحييها ويؤمر بالتبليغ والإنذار، ولا مانع من أن ينزل معه كتاب. هذا ليهم الشاهد أنه يبعث إلى قوم مؤمنين، إنما انحرفوا، إما الله تعالى يريد أن ينسخ شيئا، إما الله عز وجل رأى فيهم غفلة فيريد أن يثبتهم كما فعل بني إسرائيل وغير ذلك. الشاهد الرسول يرسل إلى قوم مخالفين، والنبي يرسل إلى قوم مؤمنين موحدين. الله تعالى أعلم بالصواب. إذا اعتقدنا أيها الإخوة الكرام أن الصواب أن النبي أيضا مأمور بالتبليغ، فهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر قول ضعيف ولا يدل عليه الدليل. ونختم مجلسنا هذا بفصل في بيان آخر ما نزل من القرآن. إذا تحدثنا عن أول ما نزل فينبغي أن نتحدث عن آخر ما نزل من القرآن، فآخر ما نزل من القرآن فيه أيضا أقوال، وأنا أذكرها حتى إذا وقع عليه الطالب في بعض الكتب يحسن الجواب عنها، ولا أذكر طبعا إلا ما قال به كثير من أهل العلم، أي تبناه بعضهم ونصاره. فهناك القول الأول، منهم من قال آخر ما نزل من القرآن هي آية الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والكلالة إما مأخوذة من الكل وهو الضعيف كما سبق، وتحمل الكل وتقول كلت قوتي أي ضعفت. لماذا سمي الإنسان الذي ليس له أصل ولا فرع؟ هنا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هو الإنسان الذي يموت ولم يترك أصلا ولا فرعا، وإنما ترك إخوة، إذن فهو ضعف. لماذا؟ لعدم وجود الأصل ولا الفرع، مات ولم يترك أبا ولا أولادا، فهذا الحقيقة كل. ومنهم من قال بل إن الكلالة مأخوذة من الإكليل وهو الشيء الذي يحيط، ومنه إكليل الزهور وغير ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان لما مات ولا أصل له ولا فرع، لا أب ولا ولد، أحاط به إخوته كالإكليل. روى الشيخان عن البراء بن عازب قال: آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وهناك من قال آية الربا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، إلى آخر ما جاء في هذه الآية. واستدلوا بما رواه البخاري أيضا. انظروا هذه الأقوال لماذا ذكرته؟ لأنها في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: آخر آية نزلت آية الربا. وهناك قول ثالث وهو الصواب إن شاء الله: آخر آية نزلت قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا الأثر أخرجه النسائي في التفسير، والطبري في تفسيره أيضا عن ابن عباس. منظور ابن عباس له قولا: آخر آية نزلت آية الربا، وآخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وتواتر عن الصحابة أنهم قالوا: عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 9 ليال ثم مات. كيف نجيب عن هذه الأقوال الثلاثة؟ نقول لا تعارض إن شاء الله كما ذكر السيوطي في الإتقان. فآية الربا ختمت بقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني بعدها جاءت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الظاهر أنها آية الربا وآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نزلت دفعة واحدة كما هي في المصحف. أحيانا يعنونها الإنسان فيقول آية الربا ويقصد جزء منها وهو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إذن ولا يقصد آية الربا بكاملها ولكن يقصد هذا الجزء. والإنسان قد يعنون شطر آية أين هي في آية الربا، إذن فلا تعارض. قول ابن عباس الذي روي عنها يقصد بآخر آية نزلت آية الربا أي جزء منها وهو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ولا تعارض لأنها منها. وأما قول البراء آخر ما نزل من القرآن آخر آية في النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مقصوده في الفرائض. آخر آية نزلت في الفرائض، يعني لم تنزل آية بعد هذه الآية في شأن الفرائض. إذن هذه آخرية نسبية، آخر ما نزل من القرآن مطلقا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أما قول البراء آخر آية نزلت آية الكلالة، أي آخرية نسبية كما رأينا في قول جابر في سورة المدثر، أولية نسبية. أما ما جاء في المستدرك هذا قول آخر عن أبي بن كعب قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى آخر السورة، فهذا لا يصح من أجل علي بن زيد بن جرعان فهو ضعيف. أما من صححه فقد حمله على أن المقصود آخر ما نزل من القرآن من السور الطوال، آخر ما نزل من الطوال. إذن هذه أيضا آخرية نسبية، ولا شك أن سورة التوبة من أواخر ما نزل من القرآن، نزلت بعد غزوة تبوك في العام التاسع، حتى الأذان وأذان من الله لإعلام المشركين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر كان في الحجة التي أرسل أبا بكر رضي الله تعالى عنه ليؤذن في الناس أن لا يطوف بعد هذا العام بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. إذن فهذه من أواخر ما نزل، لكن يستحيل أن تكون سورة التوبة هي آخر ما نزل من القرآن. لماذا؟ لأنها نزلت أغلبها، نزل أغلبها في العام التاسع، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد ذلك أكثر من سنة، نزل كثير من القرآن بعد ذلك. في صحيح البخاري ومسلم يقول أنس بن مالك إن الله تعالى تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، يعني بقلب الوحي يتتابع عليه حتى توفي صلى الله عليه وسلم. أما ما اشتهر عند الناس آخر ما نزل من القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا أثر ضعيف كما بينه أهل العلم، ولو صح لحمل على أنه آخر ما نزل من الأحكام الحلال والحرام، هذا لو صح يحمل على أنه آخر ما نزل من الأحكام، أي آخرية نسبية فلا تعارض. وآخر ما نزل من السور كاملة هي سورة النصر، فقد كانت نعيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أيضا آخرية نسبية. ليجي يقول آخر ما نزل سورة النصر قلوا باعتبار السورة، لكن حنا نتحدث عن آخر ما نزل مطلقا، آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال الصحابة عاش بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم 9 ليال. ملخص ما ذكرناه في هذا المجلس أن أول ما نزل من القرآن الخمس الأول من سورة العلق، والأقوال ما عدا هذا القول تحمل على أولية نسبية، وأن آخر ما نزل من القرآن هو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لما صح عن ابن عباس، وما خالف هذا القول فيحمل على آخرية نسبية، آخر ما نزل باعتبار الفرائض، آخر ما نزل باعتبار السور، آخر ما نزل باعتبار السور الطوال، آخر ما نزل باعتبار الأحكام. وأيضا ناقشنا مسائل فرعية من باب الفائدة، ومنها الحديث عن الفترة وبيان الصحيح منها وتضعيف ما اشتهر عند الناس من أنها 3 سنوات وغير ذلك. أيضا ناقشنا قول المؤلف رحمه الله أو هو ما ذكره عن بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فبين أن هذا القول مبني على التعريف الذي يقول تعريف النبي بأنه الذي أوحي إليه ولم يأمر بالتبليغ، وبين ضعفه من 5 أوجه. والله تبارك وتعالى أعلم وأعز وأكرم، نسأله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وموعدنا إن شاء الله تعالى الأربعاء. فالسلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.